بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، فهذا الدرس 36 من دروس فضيلة الشيخ سليمان بن ناصر العلوان حفظه الله تعالى، المتضمنة شرح صحيح البخاري. وموضوع هذا الدرس كتاب الإيمان، الحديث الثاني من باب زيادة الإيمان ونقصانه. وكان إلقاء هذا الدرس في اليوم 26 من شهر جماد الآخرة من عام 1422. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: حدثنا الحسن بن الصباح، وسمع جعفر بن عون قال حدثنا أبو الأميس قال أخبرنا قيس بن مسلم عن صالح بن شهاب عن عمر بن الخطاب أن رجلا من اليهود قال له: يا أمير المؤمنين، آية في كتابكم تقرؤون لو علينا ما ترى اليهود نزلت لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. قال: أي آية؟ قال: اليوم أكملت لكم دينكم وأسلمت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قال عمر: قد عرفنا ذلك اليوم والمكان الذي نزلت فيه على النبي صلى الله عليه وسلم، وهو قائم بعرفة يوم جمعة. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب زيادة الإيمان ونقصانه. الحديث 45. قال البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا الحسن ابن الصباح. الحسن ابن الصباح ابن محمد البزار أبو علي الواسطي ثم البغدادي، حتى الإمام أحمد رحمه الله على الكتابة عنه وقال: ثقة صاحب سنة. وقال أبو حاتم رحمه الله تعالى: صدوق، وكانت له جلالة عجيبة في بغداد. كان أحمد بن حنبل يرفع من قدره ويجله، وذكره ابن حبان في ثقاته وقال: مات سنة 49 و200. وقد خرج له البخاري والنسائي وأبو داود. الحسن بن الصباح سمع جعفر بن عون. الحسن يروي عن جعفر وقد سمع منه. وقد تقدم أن الصحيح من مذاهب المحدثين أنه لا بد من اللقي ولو مرة مع المعاصرة، فمجرد المعاصرة لا تكفي، فإن الراوي قد يعاصر الآخر ولا يسمع منه، إذا لا بد أن يصرح بالسماع ولو مرة واحدة. جعفر بن عون ابن جعفر ابن عمرو بن حريف القرشي المخزومي أبو عون الكوفي، روى عن ابن جريج وهشام بن عروة ويحيى بن سعيد الأنصاري، وعنه أحمد بن حنبل وإسحاق الكوسج وعلي بن المديني وبندار وغيرهم. قال عنه الإمام أحمد رحمه الله: رجل صالح ليس به بأس. وقال ابن معين: ثقة. وقال ابن سعد: ثقة كثير الحديث. قال البخاري رحمه الله: مات بالكوفة سنة 600، وروى له الجماعة. قال جعفر: حدثنا أبو العميد، وهو عتبة بن عبد الله ابن عتبة بن عبد الله ابن مسعود الهذلي المسعودي الكوفي، وهو أخو عبد الرحمن ابن عبد الله المسعودي. قال علي بن المديني رحمه الله: له نحو 40 حديثا. وقال الإمام أحمد ثقة، وذكره ابن حبان في ثقاته، ووثقه ابن سعد، روى له الجماعة. قال أبو العميد أخبرنا قيس بن مسلم، وهذا هو الجدلي العدواني أبو عمرو الكوفي ثقة في الحديث، قاله الإمام أحمد وابن معين وأبو حاتم. وقال النسائي وغيره ثقة وكان يرى الأرجع، ونحوه عن أبي نعيم والعزلي وآخرين. وقد تقدم أن البدعة نوعان، النوع الأول لا تخرج عن الملة، وهذا الضرب مخرج لهم في الصحيحين وغيرهما، وقد احتج بهما الأئمة، سواء كانت البدعة بدعة الإرجاء أو بدعة الخوارج أو بدعة التشيع أو بدعة القدر، وسواء كان داعية أو لم يكن داعية، وهذا صنيع أصحاب الكتب الستة وغيرهم. وقد جاء عن بعض الأئمة أنه لا يروي للداعية ولا يرى الأخذ عن الداعية، ولكن لعله لا يخلو كتاب من هذا الضرب، قد تقدم التفصيل في ذلك. وإنما نقل عن جماعة الأئمة هو مجرد نظري. الضرب الثاني الذي تخرج بدعته عن الإسلام، فهذا الضرب لن يخرج لهما الأئمة، ولذلك ما خرج أصحاب الكتب الستة لرافضي قط، لأنهم أكذبوا الناس. وأيضا ابتعد أصحاب الكتب الستة عن التخريج للجهمية، وما وجد في بعض الرواة من وصف بالتجهم فقد قيل بأنه رجع عنه، وقيل أنه لا يصح عنه الوصف أصلا، ويلزم أنه إذا وافق الجهمية في مسألة صار جهمية، قد يتأول في مسألة ويخطئ في تأويله، ولا يرى أراء الجهمية مطلقة. وقد مات قيس بن مسلم سنة 20 و100، قاله الإمام البخاري رحمه الله وروى له الجماعة. قال قيس عن طارق بن شهاب ابن عبد شمس البجلي الأحمسي أبو عبد الله الكوفي، قال أبو داود رأى النبي صلى الله عليه وسلم ولم يسمع منه. وقال ابن أبي حاتم في المراسيل حدثنا أحمد بن سنان قال حدثنا داود قال حدثنا شعبة عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وغزوت مع أبي بكر. وقال علي بن المديني رحمه الله رأى طارق بن شهاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وغزى مع أبي بكر وعمر. وقد مات طارق سنة 82، وقيل بعد ذلك، روى له الجماعة. وطارق بن شهاب يروي عن عمر بن الخطاب صحابي عن صحابي، وعمر الخطاب ابن نفيل بن عبد العزة القرشي العدوي أبو حفص. تقدم الحديث عنه وأنه أسلم بمكة وهاجر إلى المدينة قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشهد بدرا والمشاهد كلها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولي الخلافة بعد أبي بكر الصديق، ودامت خلافته 10 سنين وبضعة أشهر، وهو خير الصحابة بعد أبي بكر الصديق رضي الله عن الجميع. وقد تواتر النقل عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال خير الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر ثم عمر. وقد قتل أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه سنة 23، وهو ابن 63 وسن أبي بكر رضي الله عنه، ودفن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجرة عائشة. قوله أن رجلا من اليهود، قد جاء في صحيح البخاري من رواية الحميدي قال حدثنا سفيان عن مسعر وغيره عن قيس ابن مسلم بلفظ قال رجل من اليهود لعمر، ورواه ابن مهدي عن سفيان بلفظ أن اليهود قالوا لعمر، رواه البخاري ومسلم، ورواه محمد بن يوسف عن سفيان بنحو رواية عبد الرحمن ابن مهدي جاء هذا في البخاري وغيره. وقد جاء الحديث الأول بلفظ الإفراد أن رجل من اليهود، وجاء الحديث الثاني بلفظ الجمع أن اليهود قالوا لعمر، ويحتمل في الجمع بينهما أن يقال إن الذين قدموا على عمر جمع، وتحدث واحد منهم على لسانهم. وقد جاء في رواية أنه كعب الأحبار، فهو الذي قال لعمر يا أمير المؤمنين آية في كتابكم، هذا رواه الطبري وغيره. فإن صحت هذه الرواية فيقال بنحو ما تقدم أن كعبا تحدث بلسان الجميع وكانوا حاضرين، قوله أن رجل اليهود قال له يا أمير المؤمنين فيه الإنصات لليهود حين يتحدث، وفيه الجواب على الاستفسار، وفي حسن الأدب، والاستماع إلى اليهود والنصارى أو إلى غيرهم من البدع والمنحرفين والمشبهين هو على أحد أمرين. الأمر الأول أن يكون اليهود والنصراني أو المبتدع يبحث عن الحق، فحين لا مانع من الاستماع له وجوابه وإزالة شبهته، فقد قال تعالى ولا يجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي أحسن إلا الذين ظلموا منهم. قد كان النبي صلى الله عليه وسلم يستمع لجماعات منهم ويجيبهم على أسئلتهم. وفي الثاني من رام منهم مجرد التلبيس والتدليس وإثارة الشبه فهذا لا يجوز الاستماع له ولا يجوز الإصغاء لشبهته، لأنه لا يبحث عن الحق ولا يتطلب سبل الهداية ولا يريد الانتفاع، غاية أمره أن يضرك ويشبع على أحد الناس ويلبس عليهم دينهم، فهذا الضرر لا يجوز الاستماع له لا من اليهود ولا من النصارى ولا من أهل البدع. وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم من هذا الضرر، فقد جاء في الصحيحين من طريق ابن أبي مليكة عن القاسم عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فاحذروهم فأولئك الذين سمى الله، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالحذر منهم ولا رخص في مجادلتهم ولا مناظرتهم، لأن هؤلاء لا يبحثون عن الحق. ومن هذا قصة عمر رضي الله عنه مع الصبيغ، حين كان يسأل الصبيغ عن المتشابه من القرآن ضربه عمر ولم يجبه على أسئلته، لم يسأل سؤال متعنت سؤال متنطع ولا يسأل سؤال مستفسر ومستفهم، وإلا لأجابه عمر وعنده من الجواب ما فيه شفاء لأهل البدع والضلال. بل صبيان وأهل التوحيد لديهم القدرة على الإجابة على شبه هؤلاء، ولكن أمير عمر رضي الله عنه أراد يعطي هذا وأضراب درسا، وهذا الدرس كان بالدرة وليس باللسان، فهذا الذي يجدي وينفع مع هؤلاء، لأنهم لا يصلون إلى حجج الله ولا إلى بيناته ولا يبحثون عن الحق، يقعون الشبهة ثم يذهبون إلى آخرين يشبهون عليهم. فدواء هؤلاء الدرة العمرية فهي شفاؤهم وهي دواؤهم. قوله يا أمير المؤمنين آية في كتابكم تقرؤونها لو علينا معشر اليهود نزلت لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. يقول هذا اليهودي يا أمير المؤمنين يعني عمر رضي الله عنه آية في كتابكم، آية عظيمة في كتابكم، بدلالة أن اليهود يقرؤون القرآن وفيهم من ينتفع بذلك ويسلم، وفيهم من لا يزيده ذلك إلا طغيانا كبيرا. قولوا تقرؤونها، لو علينا معشر اليوم نبيك اتخذنا ذلك اليوم عيدا، في أن اليهود يعرفون الحق، في أن اليهود يعرفون الحق، وفي أنهم يصدقون بهذا الأمر، وما منعهم إلا الكبر والحسد كما قال تعالى حسدا من عند أنفسهم. وقوله لو علينا معشر اليهود نزلت، قد يقال في دلالة على أنهم يثبتون صفة الكلام لله جل وعلا، لأن أخبر أنها نزلت ولم يخبر بأنها خلقت كما تزعمه الجهمية وغيرهم. وفي دلالة أنهم يعتقدون صدق الرسول صلى الله عليه وسلم، وفي دلالة أنهم يعتقدون صدق الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه كانوا يعتقدون كذبة ما اعتقدوا صدق نزول هذه الآية، وهذا واضح جلي. قال عمر رضي الله عنه أي آية أي تعني أو تقصد؟ قال اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. اليوم الألف واللام للعهد الحضوري، اليوم الألف واللام للعهد الحضوري، وهذا اليوم هو يوم الجمعة، فإن هذه الآية نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم يوم عرفات الذي وافق يوم الجمعة. أكملت لكم دينكم، تقدم أن المقصود بقول الله جل وعلا دينكم بإكمال الفرائض، وتقدم من قبل أن الدين قبل نزول هذه الآية لم يكن ناقصا بل كان كاملا، والنقص إنما هو بالنسبة إلى الزمن الذي جاء بعده حيث تجددت الأحكام، فإن شرائع الإسلام شرعت بالتدرج، والدين ظهر شيئا فشيئا، وأحكام شرعت على فترات، وهو في هذه الفترات كامل وليس بناقص، ولا يصح إطلاق النقص على الدين إلا على وجه مقيد في قوله صلى الله عليه وسلم ما رأيتم من ناقصات عقل ودين. وخلاصة الأمر أن قوله جل وعلا اليوم أكملت لكم دينكم لا يعني أنه ناقص من قبل، فإنه كامل، وهذه أحكام شرعت فيما بعد ليست تكميلا للنقص، والمقصود من إكمال الدين هو إكمال الفرائض. ولهذا قال السدي رحمه الله إنه لم ينزل بعد هذه الآية شيء من الحلال ولا الحرام. قوله ورضيت لكم الإسلام دينا إثبات صفة الرضا لله جل وعلا، وقد قال تعالى رضي الله عنهم ورضوا عنه، وقال تعالى ورضوان من الله أكبر، وأهل السنة يثبتون ما جاء عن الله وما جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم في الأسماء والصفات ذاتا بلا تمثيل وتنزيها بلا تعطيل، لأن الله جل وعلا ليس كمثله شيء لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله، هو السميع البصير. هل تعلم له سميا؟ فلا تضربوا لله الأمثال، إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون. قوله قال عمر أي مجيبا على قول هذا اليهودي، فإن كان كعب الأحبار فقد أسلم بعد ذلك وحسن إسلامه. قال عمر قد عرفنا ذلك اليوم والمكان الذي نزلت فيه على النبي صلى الله عليه وسلم، هو قائم بعرفة يوم الجمعة. وفي رواية إسحاق ابني خرج عن قبيصة بن زهير عن سعد أن عمر قال قد علمت اليوم الذي أنزلت فيه والمكان الذي أنزلت فيه يوم الجمعة ويوم عرفة، وكلاهما بحمد الله لنا عيد. رواه ابن جرير في تفسيره وفي نظر، وقد جاء تسمية يوم الجمعة يوم، وقد جاء تسمية يوم عرفة عيدا، روى ذلك الإمام أحمد والنسائي وأبو داود والترمذي وصححه بطريق موسى بن علي عن أبيه عن عقبة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق. عيدنا أهل الإسلام وهي أيام أكل وشرب، والأعياد لا تكون بالرأي، والأعياد لا تكون بالرأي ولا بالاجتهاد، فلا بد فيها من الشرع والاتباع. فلا صح إقامة أعياد واحتفالات لنزول القرآن، ولا لحفوه، ولا أعياد قومية، ولا أعياد وطنية، ولا غيرها. ومعنى قول عمر عرفنا ذلك اليوم إلى آخره، أي أن الآية نزلت في يوم عيد، فلا حاجة إلى اتخاذ عيد لن يشرعه الله ولا رسوله صلى الله عليه وسلم. ولو لم تنزل هذه الآية في يومي عيد لم يشرع إقامة عيد في مثل هذا الخصوص، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل في نزول القرآن كله، ولا في أول آية من القرآن، ولا في غير ذلك. ومن القواعد المقررة في هذا الباب، ومن القواعد المقررة في الفقه وفي أصول الفقه، كل أمر انعقد سببه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وفي عهد الصحابة ولم يفعلوه مع إمكانية الفعل فعمله بدعة. أعيد، كل أمر انعقد سببه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أو في عهد الصحابة ولم يفعلوه مع إمكانية الفعل فعمله بدعة. ولا يرد على هذا الأشرطة الدينية الكثيف، ولا يرد على هذا مكبرات الصوت، لأن هذه الأمور وإذا قلنا انعقد سببها فلم يقم مقتضاها ولم يمكن فعلها. ونحن نشترط في هذه القاعدة أن ينعقد سببه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وحينها لا يفعله مع إمكانية الفعل. أن إذا كان أنت فعله أصلا أو لم يوجد أصلا فلا يدخل في هذه القاعدة ولا يدخل في الابتداع. مثال ما ينطبق على هذه القاعدة الاحتفال بنزول القرآن. فلو أن جماعة أرادوا أن يحتفلوا بنزول القرآن يقول هذا بدعة، لأن انعقد سببه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولا يفعل مع إمكان فعله. ويقف في هذه القاعدة الاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم، لأن انعقد سببه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولا يفعل مع إمكان فعله. ما في موانع تمنع من ذلك. ومن هذا الخط الموضوع الآن المحاذي للحجر الأسود، هذا بدعة، لأن انعقد سببه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يفعل مع إمكانية فعله. وأمثلة هذا كثيرة. وحديث هذا الباب رواه مسلم أيضا من طريق جعفر بن عون، وهو في الصحيحين أيضا من طريق سفيان عن قيس بن مسلم، ورواه مسلم من طريق عبد الله بن إدريس عن أبيه عن قيس بن مسلم. ومناسبة الحديث للترجمة هو توضيح معنى قولك اليوم أكملت لكم دينكم، حيث أورد البخاري تعالى هذه الآية في باب زيادة الإمام ونقصانه. فمن أتى بالفرائض فقد أتى بالإمام، ومن انتقص من الفرائض المذكورة اليوم أكملت لكم دينكم أي الفرائض فقد نقص إيمانه. ومن فوائد الترجمة أن الإيمان يزيد وينقص، ففيه الرد على المرجئة، وفيه عظمة القرآن، وفيه معرفة اليهود للحق، وفيه أن القرآن منزل، ومن زعم بأن القرآن مخلوق فهو جهمي، وفيه معرفة الصحابة رضي الله عنهم لزمن نزول هذه الآية وفي أي مكان نزلت، وفي أن هذه الآية نزلت في يوم العيد للمسلمين، وفي أيضا أنه لا يصح اتخاذ الأعياد لن يشرعها الله ولا رسوله صلى الله عليه وسلم. والعيد هو ما يعتاد مجيئه وقصده من زمان ومكان ومأخوذ من المعاودة والاعتياد. من فوائد الحديث فضيلة يوم عرفة وفضيلة يوم الجمعة، وفي غير ذلك تقدمت في الشرع، والله أعلم. نعم، تقدم الحديث عند الأربعة، يمتنع الصيام على الصحيح بالنسبة للحاج، وأما غير الحاج فيشرع صيامه كما جاء الخبر في صحيح الإمام مسلم، فيحمل هذا على الحاج يعني يمتنع صيامه. وقد استشكل كثير من العلماء كونه يوم عيد، ومع هذا لم يتفق العلماء على تحريم صيامه حتى للحاج، لأن العلماء اختلفوا فيه للحاج، فمنهم من أجاز صيامه حتى للحاج، ومنهم من كره، ومنهم من حرمه، ومنهم من قال أن الأمر يرجع إلى قوة الرجل وتحمل الصيام حداد. الصحيح منع الحاج من الصيام، منع الحاج من الصيام، لأن هذا يوم عيد، أن هذا يوم عيد فلا يشرع صيامه، ويعتذر عن من أجاز لأنه مجتهد ومتأول. ومن بالنسبة لغير الحاج فيشرع صيامه ويندب إلى ذلك، لأن الخبر صحيح في صحيح الإمام مسلم. نعم. أي نعم، لأن انعقد سببه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يفعل، نعم تاريخ الفعل. المحاداة، هذا تكبير سنة، التكبير سنة، والإشارة إلى الحجر سنة، فإذا حالا على حسب ما يعتقد من المحاداة فإنه يكبر، وإذا استطاع يستلم يستلمه، لا يقف عليه على حيث يعتقد أنه حاجة. حتى الخط الصلاة لا أصل له، أصلها بدون ابتداع في الدين. ورد في ذلك، لكن لا أعلم في أن أعني ثابتا في يوم الجمعة، إن الحديث السابق الذي وردناه عن عمر وكلاهم الحمد لله لنا يعيد، وهذا تغيير من قدر وطبل وغيره في إسناده نظر. وعلى فرض صحته صيام يوم الجمعة في تفصيل، إن كان يخص بالصيام فهذا لا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تخص ليلة الجمعة بصيام الليل الليالي، ولا تخص يوم الجمعة بصيام الليل الأيام. مروى الحديث اتفق عليه بحديث أبي هريرة، هذا نقول غلط، هذا تقول أنت مسلم حديث الأفراد مسلم دون البخاري. الحالة الثانية، إذا كان يصوم يوما يفطر يوما فهذا لا إشكال لي إذا وافق يوم جمعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أفضل الصيام صيام دوم، كان يصوم يوما يفطر يوما، ومعلوم أنه إذا أفطر يوم الخميس سوف يصوم يوم الجمعة ويفطر يوم السبت. الحالة الثالثة، أن يفرد يوم الجمعة ويقصد إفراده لا لفضل يوم الجمعة ولكن لأنه وقت فراغه، والمسألة أيضا يختلف فيها الفقهاء والأظهر والعلم عند الله الجواز، لأنه لم يقصد ذات اليوم، لما لأنه وقت هو وقت الفراغ ونحو ذلك، ولا يتهيأ له الصيام إلا في هذا اليوم لا لذات اليوم، فالذي يظهر عند الله الجواز. وسواء صح هذا المثل السابق قال لم يصح لأنه يوم عيد، فالتفصيل هذا يقال به، وإذا كان ضعيفا لا واضح. وقد يقال أنه أطلق عليه يوم عيد تجوزا وليس لا يحيد باعتبار تحليل الصوم، لأنه ليس للمسلمين أعياد سوى عيدين، عيد الفطر وعيد الأضحى، هذه أعياد يومية وليس أعياد يعني عامة ونحو ذلك، لها مناسبات خاصة، أعياد لأن لها مناسبات خاصة باعتبار يمتنع فيها بعض الأشياء، لا كل الأشياء تتطبق على أحكام يومي العيد الفطر والأضحى. نعم، أي قاعدة؟ سلام من عقل سببه؟ حتى الوسائل دعوية وغيرها لها حالتان، الحالة الأولى أن تكون الوسيلة قد انعقد سببها في عهد وجد مقتضاها وتركها النبي صلى الله عليه وسلم ولم يفعلها، فلا لنا أن نفعل هذه الوسيلة. الأمر الثاني، الوسيلة التي لم ينعقد سببها ولا وجد مقتضاها ولا أمكن فعلها، أو وجد السبب ولا أمكن الفعل، هذا لنا أن نفعلها إذا قدرنا على فعلها وتهيأت لنا. فقول من قال بأن وسائل الدعوة القوسية وهكذا أطلق هذا غلط، وقول من قال بأن وسائل الدعوة غير توقيفية هذا غلط، وهذا وذاك لن ينطلقوا من طلق أصولي، ومن طلق الأصول لتقضية القواعد الأصولية والقواعد الفقهية التي قررها غير أهل العلم من الشاطبي وشيخ الجزرية وغيرهما من الأئمة، أن من عقد سببه ووجد مقتضى وأمكن فعله فليس لأحد أن يفعله، ومع ذلك فلا أن تفعله. نعم نعم علي يعني فوق خلقه، علي على خلقه أي فوق خلقه، الرحمن على العرش استوى. نقول بالنسبة للاستواء لا بد من إثباته، وهذا من أصوله على السنة والجماعة إثبات الاستواء لله جل وعلا، وهذا دل عليه كتاب الله ودلت عليه السنة وأجمع عليه أهل السنة والجماعة، وشرق بذلك أهل البدع وقال الاستواء بمعنى الاستلاء وقالوا غير ذلك. ثم السنة فلهم عبارات أربعة كما شار إليه ابن القيم رحمه الله تعالى في المنية، قال فلهم عبارات عليه أربعة قد فصلت لفارس الطعان فاستقر وقد علا، وكذلك ارتفع الذي نفي منكان، وكذلك صعد الذي هو رافع، وأبو عبيدة صاحب الشيبان يختار هذا القول في تفسيره أدرى من الجهمي في القرآن. ولكن في قصر هداك عقل الصحيح الذي قال علي على الخلق أراد يثبت العلو، وقد أثبت قبل ذلك الاستواء. وقد تقدمت قبل المسألة أن العلو معلوم بجيد الفطرة والشرع، وأما الاستواء فإنه معلوم بالشرع دون الفطرة، والفطرة تتجاوب مع الحق الذي يدل عليه كتاب الله تدل عليه السنة النبوية. لا هو أراد يثبت العلو، وأدلة الاستواء ذكرها في مجال آخر. نعم التبليغ خلف الإمام، التبليغ خلف الإمام له حالتان، التبليغ خلف الإمام له حالتان. الحالة الأولى أن لا يسمع صوت الإمام فيبلغ عنه أحد المأمومين، فهذا مشروع، فقد فعل أبو بكر الصديق قره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، والحديث الصحيح وإن أقر قول غيره فعل فقوله كذاك فعل فعل قد فعل وما جرى في عصره ثم اطلع عليه إن أقره فليتبع. وهذا أجازه أيضا الإمام أحمد وغيره من أهل الحديث، قد تقدم أن السنة دلت على ذلك، فلسنا بحاجة أن تدخل السنة إلى قول فلان والآخر إلا من ذلك الإيضاح والتعليم، وأقوال العلماء تقدم يرى أن يحتج لها ولا يحتج بها، وهي محكومة وليست بحاكمة. ضرب الثاني التبليغ إذا لم يكن فيه حاجة، مجرد عادة جرى عليها الناس كما يوجد الآن في الحرمين، حيث أنه يسمع صوت الإمام ومع هذا يبلغ المؤذن خلفه، فهذا غير مشروع ولا أصل له. وقد أنكره الإمام مالك وأنكره الإمام أحمد، واختلف الفقهاء في بطلان صلاة المبلغ، واختلف الفقهاء في بطلان صلاة المبلغ، وذلك على قولين. القول الأول أن صلاته باطلة، وهذا أحد القولين في مذهب مالك وأحمد وجماعة. القول الثاني أن الصلاة صحيحة مع الإثم، وهذا هو الأقرب. نعم حديث دوم مرضات الصدقة ضعيف، له بعض الطرق ولكن لا يصح منها شيء. نعم الأخ يسأل يقول انه جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا كما رأيتموني أصلي، والمأموم إذا قال لمن سمع الله الحمد يقول ربنا ولك الحمد، ليش ما يقول سمع الله لمن حمده بقول صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي؟ قال سؤال جيد، وقد قال بقول وبسؤال الأخ جماعة من أهل العلم وقالوا بالتسميع للإمام والمأموم، أخذا بالحديث الوارد في صحيح البخاري من طريق خالد الحذا عن أبي قلابة عن مالك ابن الحويرث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا كما رأيتموني أصلي. وهذا الفاهم جيد وهو الأصل أن المأموم يقول مثل الإمام، لكن جاء ما يخرج هذا العموم عن عمومه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال وإذا قال سمع الله لمن حمد فقولوا ربنا ولك الحمد، فيحمى المطلق على المقيد كما قال في المراقي وحمل مطلق على ذاك وجب إن فيه نفسح الحكم والسبب. واضح يكفي هذا.